نرحب معالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله في الجميع. هذا مستمع أبو عزام يسأل فضيلتكم، يقول: فضيلة الشيخ، والمسلمون هذه الأيام يعيشون أياما مباركة من عشر ذي الحجة، وحجاج بيت الله الحرام يستعدون للتوجه إلى المشاعر المقدسة، حبذا لو أن فضيلتكم يقف عند خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام وهو واقف بعرفة، كي نستفيد منها ونأخذ العبر، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ونتبعهم بإحسان وسار على نهجه المهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ويسرنا اليسرى وجنبنا العسرى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. سؤال الأخ الكريم أبي عزام، في ولا سيما كما أشار وفقه الله أن المسلمين في هذه الأيام المباركة، سواء فيما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام، وقد يسر الله عز وجل لهم الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة، فحياهم الله وتقبل الله منا منهم وبارك الله فيهم وفي عالمهم، وأيضا بارك الله في هذه الدولة المباركة وجهودها المباركة، فهي تبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة البيتين الكريمين والحرمين الشريفين وكل ما فيه تيسير للحجاج حجهم ليؤدوا مشاعرهم ويتفرغوا لاستغلال هذه الأيام المباركة. وكذلك أيضا هو خطاب لعموم المسلمين وهم يعيشون أيام العشر ذي الحجة والأيام المباركة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الفاضل السائل الفاضل خطب في هذه المواقف الشريفة خطبا الحقيقة، سواء في موقف عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم التشريق، كلها كان يخطب فيها خطبا يعني بيّن فيها أصول الدين وأرسى قواعد الإسلام وهدم مبادئ الجاهلية وعظم حرمات المسلمين، بل إنه خطب الناس وودعهم بعد أن استقر التشريع وكمل الدين، ولهذا نزل عليه في هذا الموقف العظيم موقف عرفة قوله عز شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه لا شك أنه كان يعني يرسئ هذه المبادئ، لا سيما أنه عليه الصلاة والسلام قد بذل جهده طوال مراحل هذه الدعوة وسني الدعوة، كابد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وصنع منهم بإذن ربه أمة جديدة ذات أهداف واضحة ومبادئ سامية، هداهم بإذن ربه من ضلال، وجمعهم من بعد فرقة، وعلمهم من بعد جهل. ولهذا الوقفات مع هذه الخطب المباركة والكلمات العطرة منه عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تستدعي التأمل ومزيد التأمل للأخذ بها والتزامها والسير عليها. ولهذا أول أمر أكد عليه عليه الصلاة والسلام التوحيد والتحذير من أمر الجاهلية وهو الشرك بالله عز وجل، فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي شعار الإسلام وعلم الملة، وهي من قالها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها فإنها كلمة تخلع بها جميع الآلهة الباطلة ويثبت بها استحقاق الله وحده عز شأنه العبادة. والأموات قد أفضوا إلى ما قدموا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ومن القضايا المثارة في هذا الخطابات النبوية التقرير بأن الناس متساوون في التكاليف حقوقا وواجبات، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولا تفاضل في نسب ولا تمايز في لون. ولو تخيلتم أيها المستمعون الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أكثر من 1400 سنة، حينما يتحدث عن وحدة الأمة، وحينما ينبذ النزاعات العنصرية والنعرات الجاهلية وأن كل ذلك ضرب من الإفك والدجل. ناهيكم بأننا في عصر الحاضر وهو الذي يوصف بأنه عصر تقدم أو عصر تنور، كيف برزت فيه العنصريات والقوميات والشعوبيات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن ذلك من قبل أكثر من 1400 سنة. فيأتي عليه الصلاة والسلام لينبه منذ مئات السنين على ضلال هذا المسلك، ويعلن: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. في رواية الطبراني عن العداء بن خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أحمر فضل، ولا لأحمر على أسود فضل، إلا بالتقوى. يا معشر قريش، لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم، وتجيء الناس بالآخرة، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. هذا لفظ الترمذي. هذه يعني قضية. ونقول نحن أمة الإسلام بكل فخر واعتزاز بأن الأمم بما فيها الأمم العصر عجزت بتقدمها وتقنية وسائلها أن تقف سيل الجرائم وإزهاق النفوس، ولا سيما يعني في ذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثار في خطابه عليه الصلاة والسلام قضية حفظ النفوس وصيانة الدماء، وباشر بالتطبيق العملي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دماء ابن ربيعة بن حارث كان مسرعا في بني سعد فقتلته ذيل. فلا شك أن في القصاص والحدود وأحكام الجنايات في الشريعة حياة ورحمة، حياة أعم وأشمل، حياة تشمل المجتمع كله رحمة واسعة. وأيضا مما أثاره الخطاب النبوي قضية المرأة، ومثارة من ذلك العهد من قبل 1400 سنة، لأن لا أقول فقط مواريث العرب الجاهلية بل مواريث الأمم كلها قبل الإسلام احتقرت المرأة وازدرتها، بل لعلها رأتها أنها شر لا بد منه. بل ونقول حتى في الأمم المعاصرة يا أخواني، أن وهي بسومة أو توصف بأنها متقدمة، نقول حقيقة إنها أسفت في شهواتها إلى مدى شديد. وإذا كانت موارث الجاهلية قد جعلت المرأة في قفص الاتهام ومظاهر الاستصغار، فإن من مسالك التقدم المعاصر قد جعلها مصيدة لكل الأذى. ولكن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطى كل ذي حق حقه وحفظ لكل نصيبة، فقال عز شأنه في الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه بعض وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بجوامع وأظن المقام لا يسمح لي بأكثر من هذا، لكنه قال كلمات توديعية عليه الصلاة والسلام حينما قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في هذا الحديث في متفق عليه، وفي الحديث الآخر وفي الرواية أخرى: ألا إن الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمحبه ورضاه، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم في هذا المقام. هذه السائلة أم الجهاد تسأل مع الشيخ، تقول: كل ما يقع من خير وشر للمسلم مكتوب ثابت في كتاب عند الله قبل الخلق، فكيف يكون الدعاء يرد القضاء والقدر وهو مكتوب ينزل لا محالة من قبل خالق الخليقة سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال من الأخت الفاضلة، أحسب أنه من الأخت أم جهاد أو أم الجهاد، لعله يرد على يعني أحيانا على بعض الناس رجالا ونساء، وإلا لا شك طبعا وقطعا أن جاء في الحديث أن الدعاء يرد القضاء، كما في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولكن الحقيقة أستغرب إلى حد ما أن يرد هذا السؤال من يعني مسلم، وإن كان يعني قد يكون قد يعني يرد بعض الغموض على بعض المسلمين، لكن الدعاء من قدر الله والقضاء من قدر الله، ولهذا الله عز وجل هو الذي يقضي الشيء ثم يجعل له موانع، فيكون قاضيا بالشيء عز شأنه، وقاضيا بأن هذا الداعي سواء كان رجل أو امرأة فيرد القضاء، والذي يرد القضاء هو الله عز وجل. فمثلا الإنسان المريض هل يقول: اللهم إني لا أسألك الشفاء ولكن أسألك أن تهون المرض؟ معلوم أنه يسأل الله الشفاء، والله أمرنا أن نستشفي، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشفي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالشفاء لنفسه ولأصحابه ولأهل بيته ولأطفال المسلمين، فالله قدر المرضى وإذا قدر الشفاء. لا ينبغي يعني أن يكون هناك أي تشويش، لأن كل أولا كلهم عند الله عز وجل، والأمر الثاني أنها كلها يعني هذا قدر وهذا قدر. وأظن أحسب أن يعني كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، ونرد القضاء بقضاء، ونرد القدر بقدر، وربنا عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فأنت تدعو أن يرد الله القضاء أو أن يرفعه، وكلها من الله وتحت قدرته وأمره وملكه وتصرفه. ولهذا يعني ما ليس هناك أي يعني إشكال أو تعارض بين الله قدر ما قدر ثم قدر أيضا أن هذا يرفع بأسباب. ولهذا الدعاء كما يقول العلماء: الدعاء من جملة الأسباب التي رتب الله على فعلها مسببات، فهو سبب لجلب النفع ودفع المرض. وأظن في الأمر واضح في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الهادي من المنطقة الغربية يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا دائما أذهب إلى الصلاة بعد الإقامة، فهل أنا آثم بهذا الفعل؟ أفتوني مأجورين بارك الله فيكم. والله على كل حال جزاك الله خيرا يا على هذا السؤال أبو عبد الهادي، وأحسب أن سؤالك هذا نابع عن حرص وعن نوع محاسبة داخلية في نفسك. وإلا لا شك طبعا أن الذي حث عليه الدين وحث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها والتنافس فيها. والله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وإذا علمت يا أخي أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، ولا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. إذن هذا يا أخي يدعوك إلى أن تبادر، ويدعوك إلى أن تحرص قدر الإمكان، وأن تفرغ نفسك وترتب أمورك ومشاغلك، بحيث إنك إذا جاء وقت الصلاة أو قرب أنك تكون متهيا بحيث تصل بوقت مرتاح. لكن لا يقال طبعا إنك آثم، إنما مطلوب منك أن تكون عندك همة، وأن تكون مبادرا للحرص، أن تكون ممن يسابقون إلى الخيرات. أولا تسابق وتبكر، وتكون في صلاة مرتاح الصلاة، وإذا تحصل فضل الجماعة مع المسلمين، وتعلم أن خطوات المسجد أيضا مكتوبة ومحسوبة، فزادك الله حرصا واجتهد، ولعل الله أيضا أن يكتبك من الرجال الذين يظلهم الله في ظلهم، السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا المستمع علي محمد يقول في سؤاله: إذا كانت المرأة حامل في 6 أسابيع وحركت بقدمها أعزكم الله كرتون مناديل كبير وشعرت بألم في رحمها، ثم بعد ذلك أسلبت، وكذلك في حالة أخرى كانت حامل في 7 أسابيع وجلست بطريقة شعرت فيها بألم وبدأ النزيف معها ومن ثم أسلبت، وفي كلا الحالتين جهلا منها، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا شك أن هذا قد يحصل مع الحوامل، وأعانهن الله عز وجل وكتب الجميع الذرية الصالحة ويسر الأمور. لا شك أن يعني أحيانا المرأة قد تحتاج إلى تعمل في بيتها أو في الجهة التي تعمل فيها، وأحيانا تعمل أعمالا وهي حامل قد لا تتوقع أو لا تتعمد أو لا يغلب على ظنها أن هذا يؤثر على حملها، كالسائل الفاضل تقول حينما حركت يعني الكرتون يعني وأثر، وما أعتقد أن كرتون مناديل، وأعتقد أنها لم تكن تظن أنها أو لم تتعمد أن هذا سيضر على حملها، ولكن هذا الذي حصل. العلماء رحمه الله يقررون لا شك أن من حيث الإثم فهي لا تأثم، لكنها فعلت يعني عملت عمدا، يعني ما هي سقطت بنفسها، لا عملت عمدا، يعني تعمدت. فالذي يظهر أن عليها يعني، وسقط طبعا الجنين، أن عليها كما يقول العلماء عليها دية هذا الجنين، إلا أن يتنازل طبعا الورثة كما يقول العلماء، عليها غرة وهي عبد أو وليدة، طبعا عبد يعني رقيق أو وليدة أو أمة، قدر أهل العلم قيمتها بنصف عشر دية أمه، نصف عشر دية أمه، فسواء كان الجنين ذكرا أو كان أنثى، فإذا لم تتعمد إسقاطه كما قلنا فيكون الغرة هذه على عاقلتها، وعليها الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وهذا هو الأولى وهو الراجح وهو اللي المفتى به، والله أعلم. إذا سقط، أما إذا سقط حيا ثم مات فلا شك أن لازم دية كاملة وليس عشر الدية كما قلت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.